يا غافلا شعبان شد رحاله والبدر عاد كما تراه هلالا يا غافلا شعبان شد رحاله والبدر عاد كما تراه هلالا سارع سارع بتوبتك النصوح ولا تكن متهاونا أنك إن طلبت سعادة بسوى الحنيف واعلم بأنك إن طلبت سعادة بسوى الحنيف فقد طلبت محالا رمضان يا خير الشهور تحية رمضان يا خير الشهور تحية تضفي عليك من الجلال جلالا خذها يفوح عبيرها من مؤمن يبغي لك التعظيم والإجلال رمضانها قد جئت تطرق بابنا وتريد من أن نكون رجالا إن الصيام عبادة سرية والسر أوسع ما يكون مجالا الصوم لي وأنا الذي أجزي به صدق الحديث وصح عنه تعالى الصوم لي وأنا الذي أجزي به صدق الحديث وصح عنه تعالى بالصوم تنطبع النفوس على الوفاء فيزيدها قدسية وجمالا صح قالها خير الورى صوموا تصح قالها خير الورى وبذاك أوصى صحبه والآلاء وبذاك أوصى